أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم وبعد صلاة العصر مباشرة نقرأ في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ العلامة الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي النووي أحد كبار فقهاء المذهب الشافعي، بل هو أكبر فقهاء المذهب الشافعي في زمانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد مر معنا قبل مدة ليست بالبعيدة كتاب لهذا الشيخ رحمه الله، وهو كتاب الأربعين النووية. ومع أن الموت قد جاء لهذا الشيخ وهو في سن الأربعين، يعني في 45 سنة، لكنه بورك له في عمره وألف الكتب النافعة، كتب عديدة ونافعة جدا. وبعض العلماء من المعاصرين رحمه الله قال انتشرت كتب هذا الرجل والله أعلم لإخلاصه، نحسبه كذلك والله حسيبه، فانتشرت كتبه وانتفع بها الناس، كتاب الأربعين النووية وكتاب رياض الصالحين الذي لا يخلو منه مسجد، بل ربما لا يخلو منه بيت، لا يخلو منه بيت من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي عليه رحمة الله. وله كتاب لكنه لم يكمله، وهو كتاب المجموع شرح المهذب، هذا موسوعة فقهية كبيرة، ولو أتمه فكما قال ابن كثير رحمه الله أو غيره لكان ليس له نظير في بابه، كتاب المجموع، وصل إلى باب الربا ثم مات رحمه الله تعالى. قال ولو أتمه لكان الكتاب ليس له نظير في بابه، كتاب موسوعة، كتاب عظيم، كتاب المجموع. وهكذا كتابه هذا الذي بين أيدينا، وهو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فقد حوى آدابا ينبغي على قارئ القرآن وعلى حافظ القرآن أن يتحلى بها، وهذا يحتاج إليه طالب العلم بخاصة، طالب العلم خصوصا حافظ القرآن، ويحتاج إليه المسلمون بعامة لأنهم يقرؤون القرآن، فيحتاجون أن يتعرفوا على هذه الآداب ويتعرفون على فضائل تلاوة القرآن وعلى جملة من الأحكام الفقهية التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا. فهو رحمه الله جمع هذه الآداب في هذا الكتاب، ويحسن ونحن في هذا الشهر المبارك أن نقرأ ونمر على هذا الكتاب، لأن هذا الشهر كما نعلم جميعا هو شهر إيش؟ شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتتعرف على شيء من الآداب وعلى شيء من الفضائل وعلى شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الله جل وعلا. وهذا الكتاب كما ذكرت قبل قليل نمر عليه ولا نقف عند كل كلمة، فالمتون يعني تحتاج إلى شرح وإلى وقوف عند كلماتها. أما مثل هذا الكتاب فإن شاء الله هو سهل فنمر عليه مرورا وما احتاج إلى شرح وإلى إفهام وقفنا عنده بإذن الله جل وعلا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. القرآن هو أعظم معجزة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة مستمرة. طبعا معجزة هذا اللفظ لم يرد في القرآن، إنما الذي ورد في القرآن آية، والذي ورد في القرآن برهان. آية وجعلنا مريم وابنها آية، وهكذا فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فهذا الذي جاء في القرآن لفظ الآية ولفظ البرهان، وهو بمعنى المعجزة، وهو بمعنى المعجزة. فهذا القرآن أعظم معجزة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل آيات ومعجزات على مثلها يؤمن البشر، حتى يعلم البشر صدق هذا النبي فيؤيده الله جل وعلا بمعجزات وآيات وبراهين. وكان الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة معجزات وأعظمها نعم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو القرآن معجزة مستمرة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويرفع هذا القرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال. قال: التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان. وأفحم أي بمعنى غلب، وغلب بها جميع أهل الزيغ والطغيان. تحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بعشر سور، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تحداهم بسورة ولو كانت من أقطر السور، كسورة العصر أو الكوثر. نعم، فأتوا بسورة من مثله، في سورة البقرة، في سورة يونس، فأتوا بسورة مثله. نعم، فلم يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة من قطار السور، مع أنهم كانوا أهل فصاحة وأهل بيان وأهل شعر وأهل نثر. نعم، بلغوا في الفصاحة مبلغا عظيما، لكن ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. قال: وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان. لا يخلق، يصح أن تقول لا يخلق، أي لا يبلى، لا يبلى، نعم. إذن المراد هنا أنه لا تذهب حلاوته ولا تذهب جلالته هذا القرآن مع كثرة القراءة ومع كثرة الترداد ومع كثرة التكرار، فإنه لا يبلى ولا تذهب حلاوته ولا تذهب جلالته. قال لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، يعني الصبيان الصغار يحفظ القرآن عن ظهر قلب، يكون عمره 6 سنوات 5 سنوات 4 سنوات ممكن إلى هذا السن ممكن يحفظ القرآن. نعم، فهذا من تيسير الله عز وجل لهذا الكتاب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأنت أقبل على القرآن، أقبل على تلاوته، أقبل على تعلمه وسيتيسر لك. نعم، فهؤلاء الصبيان صغار الأسنان يحفظون القرآن ويقرؤونه قراءة صحيحة مستقيمة، هم صغار في 6 في 7 قد حفظ القرآن عن ظهر قلب من أوله إلى آخره. فهذا من تيسير الله عز وجل. لكن ايش نحتاج؟ نحتاج أن نقبل، نحتاج أن نقبل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، فهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان. نعم، ضمن الله عز وجل وتكفل بحفظه، فلا يتطرق إليه التغيير ولا يتطرق إليه الحدثان. حدثان هنا بمعنى أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يقع فيه ما لم يكن، فهذا قد تكفل الله عز وجل بحفظه منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لم يكله إلى أحد من هذه الأمة وإنما تكفل هو بحفظه، بخلاف التوراة والإنجيل فقد أوكل حفظهما إلى الأحبار، إلى الأحبار، إلى علماء تلك الملل النصرانية واليهودية، كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم صيعوا وخانوا وغيروا وبدلوا وحرفوا كثيرا من هذه الكتب المنزلة التوراة والإنجيل. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، ملوان الليل والنهار، ووفق للاعتناء به من ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحزق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان، أيضا الجديدان هنا الليل والنهار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وبإرساله إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام، أي أنواع الأحكام، والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغام. الدامغات أي القاهرات الكاثرات، ففي هذا القرآن حجج تكثر وتقهر أهل الإلحاد. قال والضلال الطغام، الطغام يعني الأوغاد من الناس. كم من طاعن في هذا القرآن، وكم من مشبه، وكم من مجادل، لكن هذه الآيات تدمغه تقهره وتكسره. قال وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام، من الأماثل أي من الأخيار، والأعلام أي العلماء، يقال للعالم علم لأنه يهتدى به، كما أن العلامات في الطرقات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم ويهتدون بالعلامات، فهكذا العلماء أعلام يهتدى بهم. ألفوا قال وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، عند أصحاب العقول النهى والأحلام، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة وفرادى مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته. إذن هذا سبب تأليف النووي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، سبب تأليف النووي لهذا الكتاب أمران. الأمر الأول أنه ألفت كتب في فضل تلاوة القرآن، في آداب حملة القرآن، لكنها كانت طويلة، كانت طويلة هذه الكتب وواسعة، فضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها عن قراءتها. والسبب الثاني ما رآه من أهل بلده دمشق من اعتناء الناس بالقرآن واهتمامهم به تعلما وتعليما وعرضا ومدارسة في جماعات في منفردين، نعم، فكانوا على اجتهاد. انظر، كانت دمشق مدينة علم، كما أن بغداد كانت مدينة علم، كما أن الحجاز مكة والمدينة كانتا مدينتي علم، لكن اليوم ضاعت دمشق وضاعت بغداد وبقيت ولله الحمد، نعم، بلاد الحجاز لا زالت بلاد علم وعلماء، أما دمشق ضاعت وبغداد ضاعت بعد أن كانت مدينتي علم يرحل إليها الناس أو إليهما الناس من بقاع الأرض، يرحلون إلى دمشق لأخذ العلم عن العلماء ويرحلون إلى بغداد لأخذ العلم عن العلماء، نعم. فنسأل الله أن يرد هاتين المدينتين وأن يعيدهما مدينتي علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا السبب الثاني لتأليف المؤلف الكتاب، لما رأى الناس معتنين بالقرآن مهتمين في هذا الكتاب حفظا ومدارسة وقراءة، ألف هذا الكتاب مختصر يبين فيه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن وحافظ القرآن. قال: فقد أوجب الله سبحانه النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه، نصيحة لكتاب. ما هي نصيحة لكتاب؟ أمور، منها بيان آداب حملة القرآن وقراء القرآن وإرشادهم إلى هذه الآداب وتنبيههم على هذه الآداب، هذا من النصح لكتاب الله. فرحمه الله رحمة واسعة قام بهذا الواجب، فقام بتأليف هذا الكتاب نصحا لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة، يعني أسانيد الأحاديث والآثار التي سيوردها هي عنده معدة محفوظة عنده، نعم، إما في حفظه وإما في كراريسه وكتبه، لكنه عندما ألف حذف هذه الأسانيد. من أجل إيش؟ من أجل الاختصار، والاختصار ما هو؟ ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، فالمختصر يكون إيش؟ أدعى إلى قراءته وإلى حفظه وإلى مطالعته، بخلاف ما لو كان طويلا الهمم إذا كانت في عصره قد ضعفت. فكيف في عصرنا هذا؟ فكيف في عصرنا هذا؟ لا شك أنها أضعف وأضعف، فلهذا ألف هذا المختصر ليحصل أو تحصل به الفائدة. قال: فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك، ليس مقصودي أن أورد الأسانيد أو أن أبين للناس أني حافظ وأني أذكر الأسانيد بطولها حتى يعرف الناس أني كذا وكذا، لا، مقصودي الفائدة، مقصودي أن ينتفع الناس، مقصودي أن يطالع الناس هذا الكتاب فيعرفوا هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حافظ القرآن ويتحلى بها قارئ القرآن بشكل عام. قال: والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك، والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. قلنا الكتب التي ألفت قبله طويلة، فلهذا قل الانتفاع بها، فجعله ذلك يختصر رحمه الله تعالى. قال: ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه به ويزول الشك عن طالبه. جعل الباب العاشر من هذا الكتاب، الكتاب عبارة عن 10 أبواب، جعل الباب العاشر يبين معاني بعض الكلمات التي جاءت في هذا الكتاب، بعض الكلمات ربما يستشكل الإنسان معناها، كلمات قد تكون له غريبة أول مرة يسمعها، فجعل معاني هذا الكتاب هذه الكلمات في آخر باب من هذا الكتاب. بعض المحققين أورد هذا الباب العاشر جعله في الحاشية عند كل كلمة من الكلمات التي بين الحافظ النووي معناها. نحن إن شاء الله ما استشكل، لأن ليست كل الكلمات لا يفهم معناها، ما كان مستشكلا ولا يفهم معناه ذكرنا معناه، نعم، مما قاله الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الباب العاشر. قال: ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة إضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد أذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات، يعني قد أنسى. هذه طبيعة البشر، فالبشر من طبيعتهم أنهم ينسون. نسي آدم فنسيت إيش؟ ذريته. نعم، فالنسيان يحصل للبشر، فقد يذهل يعني عن مثلا يقول هذا الحديث رواه مسلم، يكون الحديث ليس مما رواه مسلم وإنما رواه أبو داود أو غيره، فقد يذهل وقد يحصل له النسيان ويحصل له الخطأ. فما من كتاب إلا وفيه الخطأ إلا كتاب واحد، ما هو؟ القرآن. ما من كتاب إلا وفيه خطأ، نعم، إلا كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال: واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. نعم، هذا قول لجماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، أنهم جوزوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال مثلا من قرأ سورة كذا فله من الأجر كذا وكذا، من صلى مثلا صلاة نافلة فله كذا وكذا من الفضل والأجور، من صام يوم كذا فله كذا، يعني تروى أحاديث ضعيفة في فضائل بعض الأعمال كالصلاة كالصيام كالصدقة كقراءة القرآن، لكنها ضعيفة، لكن بعض العلماء يعملون بها، يعملون بهذه الأحاديث لأنها في فضائل الأعمال، ليست في الأحكام، ليست في العقيدة، ليست في التوحيد، ليست في أحكام الصلاة، في أحكام الصيام، في أحكام الحج، في أحكام الزكاة، لا، وإنما في فضائل، من صلى كذا فله من الفضل أو من الأجر كذا وكذا، يكون ضعيف، لكن هناك من العلماء من يعمل به، فجوزوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن اشترطوا شروطا معروفة في كتب المصطلح، اشترطوا شروطا للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال معروفة في كتب المصطلح، لكن نعرف أن هذا مذهب جماعة من أهل العلم، أنهم جوزوا جوزوا العمل بالحديث الضعيف في إيش؟ في فضائل الأعمال. أما في الأحكام، في العقيدة، في التوحيد، فإنهم يتشددون، ما يتساهلون، يتشددون. كنا إذا روينا في الحلال والحرام كما جاء عن الإمام أحمد وغيره قال شددنا، إذا كان في حاجة في شيء حلال أو في شيء حرام ننظر صحة الحديث، ننظر إلى صحة الحديث. أما في شيء من فضائل الأعمال أجور وفضائل ومناقب، نعم، فإنهم ربما تساهلوا لكن بشروط. قال: وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في الزياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، أن يوفقني لمرضاته. حافظ النووي رحمه الله تعالى قال: التوفيق خلق قدرة الطاعة. ونقف عند هذا، أن هذا أمر مهم. الحافظ النووي يقول: التوفيق خلق قدرة الطاعة. هذا ما ذكره الحافظ هنا في تفسير كلمة التوفيق، وهذا التعريف خطأ. خلق قدرة الطاعة، التوفيق هو خلق قدرة الطاعة، يعني إذا كان عندك قدرة على الطاعة، عندك أعضاء سليمة، عندك قدرة، عندك عقل على الطاعة، يعني ماذا؟ عقل وقدرة على الطاعة، فهذا عند الحافظ النووي يسمى توفيقا، وهذا خطأ. هذا تفسير الأشاعرة، والمؤلف رحمه الله تعالى ربما تأثر بالأشاعرة، ربما تأثر بالأشاعرة، لأن المجتمع الذي كان يعيش فيه مجتمع أشعري، والأشاعرة عندهم أخطاء في باب العقيدة من تأويل الصفات، وهكذا في باب التوفيق وباب الفضلان وباب أفعال العبد وباب يعني هم ماذا كما يقال جبرية، جبرية في أفعال العبد، العبد مجبور على فعله، هذا خطأ، هذا باطل. فيفسرون التوفيق، ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. إذا كنت قادرا على الطاعة فأنت، فهذا هو التوفيق، هذا خطأ. إنما القدرة على الطاعة هي التي بها يكلف العبد، العبد ويخاطب العبد. متى يكون مخاطبا العبد؟ إذا كان عنده إيش؟ عنده قدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت مخاطب بأواجبات ومخاطب بتكاليف إذا كان عندك قدرة من عقل ومن سلامة للآلات. إذا كنت بلا عقل هل أنت مخاطب أو لا؟ لست مخاطب. المجنون رفع عنه القلم، ليس بمخاطب. إذا كان ما عندك قدرة فلست مخاطبا، ما عندك قدرة على الحج، ما عندك قدرة على الحج، هل أنت مأمور بالحج؟ هل أنت مخاطب بأن تحج؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخاطب بالحج من هو؟ من استطاع إليه سبيلا. أما من لم يستطع إلى الحج سبيلا فإنه ليس إيش؟ ليس بمخاطب بالحج. نعم. فإذا القدرة هي ماذا؟ هي التي بها يكون إيش؟ يكون بها التكليف. القدرة هي التي يكون بها التكليف. متى يكون العبد مكلفا؟ إذا كان إيش؟ إذا كان قادرا، أي إذا كان عاقلا سليما، آلاته سليمة. أما إذا كان بلا عقل فإنه ليس بمخاطب. أما إذا كان عنده، أو كان عنده عقل لكن ما عنده آلات، ما يستطيع، مثال مريض ما يستطيع أن يتحرك، ما يتحرك إلا مثلا يعني عيناه تتحرك فقط، هل نقول له صلي؟ ما تتحرك إلا عينه، ما يتحرك شيء من جسمه، مشلول كاملا، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ليس مخاطب بالصلاة. لماذا؟ مع أنه عقله معه، مع أن عقله معه يحرك شيئا من عينيه، لكن جميع أعضاءه شلت، عافانا الله وإياكم. هذا ليس مخاطب بالصلاة، ليس مخاطبا بالصلاة. إذن القدرة على الطاعة إنما هي مناط التكليف، هي التي يكون بها العبد مكلفا، هي التي يكون بها العبد إيش؟ مخاطبا. أما التوفيق ها هو إعانة من الله عز وجل، إعانة خاصة يعين بها ربنا عز وجل العبد على طاعته، يزينها في عينيه، يحببها إليه. ولكن الله حبب إليك، حبب إليكم الإيمان وإيش؟ وزينه في قلوبكم، فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه فيؤمن ويزداد إيمانا، يحبب إليه الصلاة فيصلي، يحبب إليه ماذا؟ الصيام فيصوم. وإلا كم من أناس الآن مفطرون وعندهم قدرة على إيش؟ عندهم قدرة على الصيام، عندهم قدرة، عنده العقل سليم الآلات، معافى شديد متين صحيح، ومع ذلك مفطر وليس له عذر. فهذا لم يوفقه الله عز وجل للصيام، بينما الآخر أيضا عنده العقل، عنده القدرة، سليم الآلات وصام. لماذا؟ أعانه الله عز وجل إعانة خاصة لما رأى من إقباله على الله عز وجل ومن ماذا حبه لأداء هذه العبادة. ولهذا ربنا عز وجل يوفق، نعم، فضلا ومنة وكرما. وذاك الذي أفطر خذله الله عز وجل، خذله ظلما، خذله عدلا، أنه عرف وعلم، علم الله عز وجل من هذا العبد أنه معرض، أنه معرض، وإلا لو أقبل لأقبل الله عليه، ولو آوى إلى الله لآواه الله، كما جاء في الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته إيش؟ أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيش؟ باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الذي يقبل على الله عز وجل الله يقبل عليه، لكن الذي يعرض يعرض الله عنه ويخذله، مع أنه يكون سليم عقل ومعافى وسليم الآلات،